وعندما يجهل المسلم المنطلق الصحيح وتقع له شبهة ولكنه غير معذور فيها مثل هذا الرجل، لأن الأمر قد بين له ونوقش ولكنه مع ذلك أصر. رأيت الناس اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة فأردت أن أرجعهم إلى القرآن، فقعد يضع الحديث في فضائل السور سورة سورة. ومنهم أناس كانوا يضعون الأحاديث في تمجيد رؤساء مذاهبهم، كما وضعت الكرامية هذا الحديث. يجيء في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحيي السنة والجماعة، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرته من مكة إلى المدينة، حديث مكذوب، يريدون فيه رفع شأن هذا المبتدع حتى يتلقف الناس منه العلم ويزينونه في أعين الناظرين والسامعين ويخدع به عباد الله المسلمين. ومنهم أناس كان فيهم حقد على الإسلام وعلى هذا القرآن الذي نزل بلغة العرب، يريدون نسخ اللغة العربية ويريدون إعلاء شأنهم حقدا على هذا الدين. منهم بعض الفرس الذين وضعوا مثل هذا الحديث: إن كلام الله حول العرش بالفارسية، وإن الله إذا أوحى أمرا فيه لين أوحاه بالفارسية، وإذا أوحى أمرا فيه شدة أوحاه بالعربية. ما هو المقصود؟ ماذا يوحي هذا الحديث؟ ماذا يلقي في أنفس السامعين كراهية اللغة العربية ومحبة اللغة الفارسية؟ وهل سكت الجهلة المقابلون لهم من العرب؟ كلا، فإنهم وضعوا أحاديث أيضا في فضل اللغة العربية وأن كلام أهل الجنة عربي وأن وأن و و وفي المقابل وضعوا أحاديث في ذنب بلاد خراسان مدينة مدينة. لا يجوز أن ترد البدعة ببدعة، ولا يجوز أن نرد على الخطأ بخطأ آخر، كلا، إن الرد على البدعة والخطأ أيها الإخوة بتبيان الصواب أولا ثم بنقد الخطأ والبدعة ثانيا. وبعض الوعاظ يظنون أن السبيل إلى تحميس الناس لأمر معين أن يضع حديثا في فضل هذا الأمر، فيأتي واعظ جاهل يرى الناس قد قصروا في زكاة الفطر مثلا فيضع لهم هذا الحديث: شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. لماذا؟ قال: الناس لا يخرجون زكاة الفطر، نريد أن نحمس الناس على إخراج زكاة الفطر. وبعضهم من الفرق الباطنية الذين كان همهم تمجيد بعض الأشخاص، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يوصلوه إلى مرتبة الألوهية. انظروا مثلا إلى هذا الحديث: ستكون فتنة فإن أدرك أحد منكم فعليه بخصلتين، كتاب الله وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، مناقبه مشتهرة متكاثرة لا يماري فيها إنسان، مسلم يعرف الله عز وجل ويعرف حق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تصل المسألة أن يجاء برجل ولو كان صحابيا فيعتبر هو المرجع بعد كتاب الله، إذن أيها الإخوة المسألة مخطط لها، مذاهب قامت في التاريخ يريد كل أصحاب مذهب منهم أن يؤصلوا لمذهبهم بأحاديث يروجوها بين المسلمين. تأصيل المذهب وتقعيد المذهب بماذا؟ بأحاديث موضوعة ومكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وضعوا حديثا عن علي: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فشربت ماء محاجر عينيه فورثت علم الأولين والآخرين. ولم يكتفوا بذلك ووضعوا حديث النظر إلى علي عبادة، ونحن نعرف أن النظر إلى المصحف عبادة. هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ كلا، لتعزيز المذهب وتأصيله أيضا لا بد من الاختلاق في مجال التفسير. فلذلك اسمي في القرآن والشمس وضحاها، واسم علي والقمر إذا تلاها، واسم الحسن والحسين والنهار إذا جلاها، واسم بني أمية والليل إذا يغشى. ولما وصل الحقد بهؤلاء الباطنية على صحابي جليل مثل معاوية رضي الله عنه، فقد وضعوا الحديث السابق وأحاديث أخرى مثل حديث لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة معاوية. عندما يسمع الناس أيها الإخوة هذه الأحاديث، ماذا يحدث في قلوبهم على معاوية رضي الله عنه؟ ما هو الأثر السيء لهذا الحديث في قلوب الناس على صحابة أجلاء كرام من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المتعصب للطرف الآخر هل سكتوا؟ كلا، ووضعوا أحاديث. أخذ القلم من علي ودفعه إلى معاوية. علي ما يصلح، معاوية هو الكاتب الأمين. صحيح أنهم أقل شرا من أولئك، ولكن المشكلة أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم صار أمرا سهلا لا يتورع منه، ولا يخاف الإنسان ربه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيندفعون آلاف الأحاديث الموضوعة المكذوبة في شتى المجالات. ولما حقد هؤلاء الباطنية على أبي بكر وعمر، قام بعض الناس يضعون الأحاديث في فضل أبي بكر وعمر. لما أسري بي إلى السماء فصرت في السماء الرابعة، سقط في حجري تفاحة فأخذتها بيدي فانفلقت، فخرج منها حوراء وكهكة، فقلت لها تكلمي لمن أنت؟ قالت للمقتول شهيدا عثمان. وأما الأحاديث الموضوعة في فضل أبي بكر وعمر فهي كثيرة، ولكنها ليست من أكثر من الأحاديث الموضوعة في فضل رؤساء، في فضل الرجال الذين يريدهم الباطنية، الذين يريد الباطنية أن يمجدونه، أن يمجدوهم. ومن هذه الأحاديث مثلا: من شتم الصديق فإنه زنديق، ومن شتم عمر فمأواه سقر، ومن شتم عثمان خصمه الرحمن، ومن شتم عليا فخصمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأخير طائفة أرادت أن تقرب بين وجهات النظر المختلفة، فقالوا نضع أحاديث في فضل الأربعة حتى تجتمع الأمة عليهم، والأحاديث في فضل الأربعة موجودة، فلماذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد يحمل التعصب المذهبي الذميم بعض الناس على اختلاق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنه مثلا حديث المشهور المعروف: سراج أمتي أبو حنيفة النعمان. يكون في أمتي رجل اسمه أو كنيته أبو حنيفة النعمان، هو سراج أمتي. ويكون رجل في أمتي اسمه محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس. من يقصدون؟ الشافعي رضي الله عنه رحمه الله تعالى، مجدد من مجددي الأمة في أصول الفقه. هل سكت الطرف الآخر؟ كلا. عالم قريش يملأ الأرض علما، يقصدون الشافعي، وتظهر الأشياء المتبادلة في الأخذ والرد. ولكن المشكلة في أي مجال؟ في مجال الأحاديث السنة النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحمل إرضاء لخليفة أو سلطان من السلاطين رجلا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرضي ذلك الأمير، ليرضي ذلك الأمير، مثل ما وقع لغياث بن إبراهيم لما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لا تبقى إلا في نص أو خف أو حافر، فأضاف هذا الرجل أو جناح لكي يرضي المهدي الذي كان يلعب بالحمام. ولكن المهدي رحمه الله كان مشهورا بتعقب الزنادقة، فلما سمع رجلا يكذب من أجل إرضائه رجع إلى نفسه فذبح الحمام. فلما تولى غياث بن إبراهيم قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب. وقد يكون دافع الانتقام من أشخاص معينين أو هيئات معينة سببا لوضع الأحاديث. فمثلا يحنق أحدهم على قاض من القضاة لم يعجبه حكمه، فيطلق الحكم على القضاة فيطرده طردا، فيأتي بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذم هذه الطائفة، طائفة القضاة مثلا، كحديث: دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا. الذي قبل حديث: عج حجر إلى الله فقال: إلهي وسيدي، عبدتك كذا وكذا سنة، ثم جعلتني في أس كنيس مرحاض الحجر يشتكي. فقال، يعني الله عز وجل، تعالى الله أن يقول ذلك: أما ترضى أني عدلت بك عن مجالس القضاة؟ يعني الحمام المرحاض أحسن من مجالس القضاة. وقد يحنق مثلا منهم أحد منهم على شرطي أو على الشرطة فيضع الأحاديث في ذلك. فمنها مثلا: دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا فقلت أذئب في الجنة؟ فقال إني أكلت ابن شرطي، فلأنه أكل ابن شرطي دخل الجنة. فإذا المدهش أيها الإخوة أنه قد يكون السبب أحيانا تافه، ولكن المقابل لهذا الأمر كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لمصلحة شخصية في الكذاب. فمنها أن أعمى من العميان وضع حديثا: من قاد أعمى 40 خطوة دخل الجنة. لماذا؟ ليشجع الناس أن يقودوا. وقد حلق أحدهم مرة من المرات على معلم ولده لأنه ضرب الولد، فجاء الولد إلى أبيه يبكي فقال: ما بك؟ قال: ضربني المعلم. قال: أما والله لا أخزينهم. كيف سيخزيه؟ وضع حديثا: معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين. وقد يقع بين بعض الجهلة ممن يدعون العلم خلافات في مسائل من العلم، فماذا يفعلون؟ يختلقون أحاديث لترجيح قول من الأقوال. اختلف بعضهم مرة هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع. لما طال النقاش جاءهم واحد قال: بس أنا عندي فصل المسألة. ما هو؟ قال: عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. لما اختلفوا هل فتحت مكة عنوة أو صلحا، وينبني على ذلك مسائل بالشريعة، جاء واحد قال: رسول الله فتحت مكة عنوة، فتحت مكة صلحا. فإذا الأسباب في وضع الحديث كثيرة، والذي يقرأ ويطلع يجد أن الأمر يتعدد باختلاف نزعات ورغبات الذين وضعوا الحديث، وبعضهم أمكر من بعض وبعضهم أخبث من بعض. ولكن هذا الكلام قد يجعل بعض الناس يقولون: إذا كانت المسألة بهذه الكيفية فمعنى ذلك أننا سنفقد الثقة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دامت الأحاديث الموضوعة بهذه الكثرة، إذن ما يدرينا أن أي حديث نقرأه مثلا هو حديث مكذوب. ولذلك بعض الناس عندهم شك فعلا في السنة النبوية، يشكون فعلا في السنة النبوية. واحد من الناس يقول: والله يا أخي هذه السنة يعني 50 و50 50%، والله ما ندري 50% 50%، ما تدري يا أخي، تجيك حديث الله ما، وقد يكون حديث البخاري وقد يكون حديث مسلم وقد يكون حديث ثابتا صحيحا بين العلماء صحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هل هذا الوضع وهذا الكذب أدى، هل يؤدي بنا إلى التشكك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لا يمكن أن يكون ذلك، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يحفظ القرآن إذا لم تحفظ السنة؟ إذا كان الله قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا ليبين لهم الكتاب الذي أنزل إليهم من ربهم، فكيف يكون حفظ للكتاب بغير حفظ للسنة؟ ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، قيض الله لهذه الأمة علماء أفذاذا نقحوا هذه الأحاديث وبينوا ما هو الصحيح من الضعيف، ما تركوا حديثا إلا وتكلموا فيه وبينوا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا محدودين في عصر أو مصر، بل هم يتكررون على مر العصور والدهور، ولا يخلي الله منهم عصرا، غير أن هذا الضرب من العلماء نادر، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. كان أحد العلماء وهو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لئن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. ما الفائدة من الجمع فقط؟ لا بد أن أعرف هل الذي جمعته يحتج به أم لا، هل هو صحيح فيعمل به أم هو ضعيف نحذر الناس منه. قال سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. ولذلك مرة من المرات، كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان، أتى الرشيد هارون الرشيد رحمه الله بزنديق ليقتله، فقال الزنديق: أين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تستفيد من قتلي، أنا وضعت 1000 حديث، يلا روح، كيف الآن راحت بين الناس؟ فقال له هارون رحمه الله: وأين أنت من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها حرفا حرفا؟ الزنديق يقول: أين أنت من 1000 حديث وضعته على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهارون الرشيد يرد عليه ويقول: وأين أنت من أبي إسحاق وعبد الله بن المبارك ينخلانها حرفا حرفا يبينانها للناس؟ فإذا وجد هؤلاء العلماء، ووجد هؤلاء المهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر أحمد بن حنبل رحمه الله على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرفون كتابا لهم، فقال: ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن حبان رحمه الله: ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان، وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والآثار، يجولون البراري والقطار، ولا يبالون بالبؤس والإقتار، متبعين لآثار السلف الماضين، وسالكين سبجا وسالكين طريق الصالحين. بأي شيء؟ برد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب الزور عنه. ولذلك كان للعلماء جهود جبارة في كشف الكذب وتعيين الأحاديث المكذوبة وتبيين الضعيف للناس والمكذوب حتى يحذروا منه. ولذلك ألفوا مصنفات خاصة في تبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفي تبيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وقاعدوا القواعد في روايات أهل البدع، وشددوا في قبول الحديث، ودعوا الناس إلى تلقي الصحيح والحث على التثبت في الرواية، وألفوا الكتب في أسماء الضعفاء والوضاعين، وبينوا الأحاديث المسروقة والمركبة وأحاديث القصاص، وكانت لهم مواقف من الكذاب، ووصفهم بألقاب تناسبهم، فكان أحد العلماء يقول: فلان الكذاب أكذب من حماري، وقال فلان مثل في جلد خنزير، وقال فلان أكذب من فرعون، إلى آخر ذلك. ولكن قد يتساءل البعض: ما هي الأسباب في كثرة انتشار هذه الأحاديث؟ فنقول: منها قلة علماء الحديث، وهذا لا شك فيه، والثاني نقصد في هذا العصر، والسبب الثاني انتشار وسائل النشر والتوزيع التي تطبع الكتب وتغرق الأسواق بآلاف من الكتب فيها شيء كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقلما تجد واعظا أو محاضرا أو خطيبا إلا ويسوق في ثنايا كلامه أحاديث موضوعة أو ضعيفة، إلا من رحم الله من طلبة العلم الذين يتحرون فيما ينسبونه إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أيها الإخوة تعجبهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة لأسباب، فمنها مثلا أنها تلمس عواطفهم. مثال: من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما ياسين غفر له بعدد كل آية أو حرف. الناس يحبون آباءهم ويحبون أمهاتهم، ويريد أن يفعل شيئا لأمه وأبيه، فيذهب من باب العاطفة، يسمع هذا الحديث يذهب ويطبق من باب العاطفة. مثلا بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة تستدر الشفقة، إذا سمعت هذا الحديث: إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن، يقول: من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه تحت الثرى، من أسكته فله الجنة. فهذا الحديث الموضوع المكذوب في رحمة اليتيم قد يؤثر في عواطف الناس، فيندفعون بعواطفهم لتقبل هذه الأحاديث وتلقفها والعمل بها، لأنه شيء عاطفي، شيء يؤثر في النفس. ولكن ما درى أولئك المساكين أن هذا كلام مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن في القرآن وأن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مؤثرة في النفس، تجيش عواقب النفس، تؤثر في القلب، فلماذا لا يعمل بها؟ ومن الآثار السيئة كذلك لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة أن في كثير منها أجور خيالية، من فعل كذا فله 1000 حسنة و1000 قصر في الجنة، وفي كل قصر 1000 خيمة، وفي كل خيمة 1000 حورية، وعلى كل حورية 1000 حلة من ذهب. وفي المقابل مثلا أحاديث العذاب، من فعل وكذا وكذا وضع مثلا في تنور من نار فيه 1000 فرن، في كل فرن 1000 أفعى، في كل أفعى 1000 لسان، في كل لسان 1000 نوع من أنواع السم يقنصه صباحا ويلدغه صباحا ومساء وهكذا. مع استمرار الكلام في هذه الأشياء وطرق مثل هذه الأحاديث الخيالية، يتعود الناس على المبالغة مما يعكس أثرا سيئا، وهو أنهم لا يتقبلون أحاديث صحيحة، مثل مثلا ويل لمن فعل كذا، لأن كلمة ويل صارت بالنسبة للأحاديث اللي فيها 1000 كذا صار شيء يعني قليل، فصاروا لا يتأثرون. لا، لازم تجيب له حديث فيه 1000 كذا و10000 كذا و100000 كذا حتى يتأثر. وهذه من أحد السلبيات لانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. من الآثار السيئة لهذه الأحاديث، نبدأ بذكر بعض الأمور: إيقاع المسلم في الشرك الصريح، الكفر المخرج عن الملة، الردة عن الدين والعياذ بالله. مثل حديث: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، لو اعتقد أن هذا حجر يضر ينفع ما في حجر، بس لو اعتقد حجر يضر ينفع خلاص، لو اعتقد فيه ضر نفع اعتقد فيه. ارجاع المسلمين إلى الجاهلية الأولى، إلى عبادة الأحجار، إلى عبادة الأوثان، صرف الناس عن التوسل المشروع إلى التوسل غير المشروع، بدلا من أن يقول الواحد مثلا: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ويسأل الله، يأتيه هذا الحديث مثلا: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. ونأتي نقول: نسألك بحق الأنبياء، نسألك بجاه محمد، نسألك بكذا وكذا. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم توسلات مشروعة، ولكن هذه الأحاديث لا تدع الناس يقبلون إلى التوسل المشروع، بل تصرفهم إلى شيء غير المشروع، بل إنها قد توقع الناس في الكفر من جهة ترك الصلاة مثلا. كيف؟ حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو لم يزدد من الله إلا بعدا. بعض الناس يقع في الفواحش، قد يشرب الخمر، قد يزني، قد يسرق، قد يرتشي. يأتي الآن يسمع هذا الحديث: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا فلا صلاة له، فيقول في نفسه: أنا ما استطعت أن أتخلص من الزنا مثلا، إذا ما لي صلاة، إذا ليش أصلي؟ أعرف رجلا قال لي بلسانه، كان رجل ضال ثم من الله عليه فاعتذر، يقول لي: كنت وأنا ضال في البداية كنت أصلي، مع أني أسافر وأفجر وأفسق لكني كنت أصلي، ثم سمعت هذا الحديث: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فقال: قلت في نفسي: إذا لماذا أصلي؟ إذا كان ليس لي صلاة وأنا مصمم على المعصية مصر عليها، إذا ماذا داعي أن أصلي؟ وكلما أردت أن أصلي برز أمام عيني هذا الحديث فتركت الصلاة. لماذا ترك الصلاة؟ لهذا الحديث الموضوع المكذوب المنكر. المنكر مثلا: إيقاع الناس في قضايا تنافي التوحيد، مثل التشاؤم بالأزمان والتطير بها. لا تسافروا والقمر في العقرب، إذا صار في برج العقرب القمر لا تسافروا، هذا السفر سيء ونتائجه سيئة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهب لقتال الخوارج عرض له أحد المنجمين فقال: يا أمير المؤمنين، لا تسافر فإن القمر في العقرب. قال: بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا له. وسافر فظفر على الخوارج وانتصر عليهم. أو من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة، لأنهم يتشاءمون بشهر صفر. أحاديث مكذوبة، توقع الناس أحيانا هذه الأحاديث المكذوبة في أمور تنافي الإيمان وتنافي مفهوم الإيمان الصحيح، بل إنها تركز في أنفسهم مفاهيم مفهومات للإيمان غير صحيحة، مثل مفهوم المرجئة للإيمان. حديث مكذوب، الإيمان من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من أمر الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس له في الإسلام نصيب. كما لا ينفع مع الشرك شيء كذا لا يضر مع الإيمان شيء. ماذا يعتقد الناس؟ المهم في القلب، العمل غير مهم. لماذا؟ هذه الأحاديث. ولذلك مرة قلت لرجل: يا أخي اتق الله، قم صلي الصلاة، لماذا لا تصلي؟ قال هذا هو الجواب، أشار إلى قلبه، لأن يعتقد خلاص يكفي إيمان في القلب، ما في داعي للعمل. وقد تؤدي هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أيضا إلى إنكار أشياء من العقيدة، مثل حديث لا مهدي إلا عيسى. فماذا تكون النتيجة؟ إنكار أمر من أمور العقيدة، وهو المهدي الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض جورا وظلما. الغلو بالأنبياء ورفعهم فوق المقام الذي أنزلهم الله عز وجل، مثل حديث في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله، حديث لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، حديث مكذوب. ماذا يؤدي هذا؟ يعني لما خلق الله السماوات والأرض ما خلق الناس لعبادته، لا، خلقهم لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلقهم، وهذا ينافي القرآن وينافي ظاهر القرآن، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وهكذا. حديث إحياء أبوي بعض الناس من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعرف حقيقة تاريخية أن أبوي رسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر لا يجيبه، يقول كيف أبو رسول صلى الله عليه وسلم وأمه على الكفر، ما هو معقول، مستحيل، لا يمكن معقول كذا. إذن ما هو الحل؟ هذا الحديث، إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليهم الإسلام بعدين فمات بعد ذلك عن الإسلام، غير صحيح. وليش؟ نوح عليه السلام ماذا كان ولده؟ ها؟ وإبراهيم عليه السلام ماذا كان أبوه؟ نفع شيء؟ يؤتى بآثر يوم القيامة يلقى في النار يرى إبراهيم عليه السلام يرى أباه كذيخ ملتطخ مسخ ضبعا، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وهو أبو الخليل، خليل الله إبراهيم. لأن هذا الدين أيها الإخوة لا يحابي أحدا، لا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. وكذلك من الآثار السيئة لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التشنيع على أهل الحديث، فاختلق بعض الزنادقة أحاديث ليشوهوا سمعة أهل الحديث، فمثل حديث إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فعرقت، فخلق نفسه من فأجرأ فعرقت فخلق نفسه من هذا العرق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء. ومثل الأحاديث التي يرون أن الله عز وجل ينزل يوم عرفة إلى الموقف فيصافح الناس المشاة والركبان، سبحان الله العظيم، لماذا وضعوها؟ وبعضهم يعرفون أن العامة لن تتقبل هذا الكلام، لكن ليقولوا انظروا أهل الحديث ماذا يرون. نسبة ما لا يليق إلى الأنبياء والتشنيع به عليهم منتشرة ومبثوثة الآن في كتب السير مثلا أو بعض التفاسير، أن داود عليه السلام أعجب بزوجة أحد جنوده فأراد أن يتزوجها، فلكي يتخلص منه أرسل به في ميدان من ميادين القتال ليموت فيتزوج المرأة. هل يمكن أن النبي من الأنبياء يفعل هذا العمل، يعمل هذا العمل؟ ماذا يعتقد الناس عن داود عليه السلام عندما يسمعون بهذا الحديث؟ ولكي يفتحوا باب العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل على مصراعيه وضعوا مثل هذا الحديث، من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه فأعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. سبحان الله. شوف يعني لو جاء واحد وقال له حديث ضعيف أو موضوع في فضائل الأعمال فأنت أخذت به فلك الفضل حتى لو هذا كذب. هذا معنى الحديث. أيضا من هذه الآثار السيئة تعليم الناس أشياء لا تثبت. مثلا في حفظ القرآن الكريم بعض الناس كل الناس أو أكثر الناس يتفلت منهم القرآن يحتاجون إلى مراجعته دائما لكن مع ذلك يتفلت. يريد الناس وسيلة سهلة. الناس يحبون السهل. كل المراجعة صعب كل يوم براجع لي كذا وكذا ما هو الحل؟ يأتيك الجواب والله يا أخي في حديث في يعني يجعلك ما تنسى القرآن. ما هو هذا الحديث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت ليلة الجمعة تصلي 4 ركعات تقرأ بالأولى بالفاتحة وياسين وفي الثانية بالفاتحة والدخان وفي الثالثة بالفاتحة وألف لامين السجدة وفي الرابعة فاتحة الكتاب والتبارك فإذا فرغت من التشهد فأحمد الله وقل كذا وكذا لا تنسى ما حفظته. الناس يا سلام ودهم بهذه الأشياء ودوا شيء سهل يوفر عليه تعب المراجعة فيقوم المسكين فيعمل بهذا الحديث. مثلا حديث مسح العينين بباطن الأنملة السبابتين عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تجد بعض الناس هكذا هؤلاء لا يفعلون هذا. إيه؟ هذا ثبت هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نعمله؟ كيف نستبيح لأنفسنا أن نعمل أشياء في العبادات ما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأدعية الواردة الأذكار إذا قامت الصلاة قام الله وأدامها. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله. توضأ زمزم فات الصلاة قبل الله فانتهى حرما جمعا. وين وردت هذه؟ أين وين موجودة؟ ونواظب الناس عليها. ولو جئت الآن تقول قال لا كيف يا أخي أنا أدعو له ونصلي بالحرم أدعو له أنا توضأ من زمزم إيش فيها؟ إيش فيها؟ فيها أنك أنت الآن جالس تبتدع في الدين وأنك تقول أن الدين غير كامل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل الأفضل وجئنا الآن واكتشفنا الأفضل وجالسين نسوي هذا كثير. الفاتحة على روح فلان يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إذا مات الواحد يقول الفاتحة على روح فلان في هذا موجود. إذن لماذا نأتي بأشياء من جيوبنا ثم نطبقها في الواقع؟ أدعية على مدى الأيام دعاء يوم السبت دعاء يوم الأحد دعاء يوم الاثنين دعاء يوم الثلاثاء دعاء يوم الأربعاء دعاء يوم الخميس دعاء يوم الجمعة صلاة يوم السبت صلاة يوم الأحد صلاة يوم الاثنين. ومن الكتب المشهورة في هذا كتاب الدعاء المستجاب الذي يقول عنه الشيخ عبد العزيز حفظه الله مؤلفه حاطب ليل يأتي من كل مكان ما هب وجب يجمع والكتاب منتشر والناس الاسم المشكلة الاسم ملفت للنظر الدعاء المستجاب كل واحد يصير دعاء مستجاب. إذا اقتني هذا الحديث الكتاب طبق ما فيه. بعض الناس يوزعون أيام الأسبوع لمهمات معينة بناء على أي شيء بناء أيضا على أحاديث ضعيفة. يأتي مثلا يوم السبت يوم مكر ومكيدة يوم الأحد يوم بناء وعرس يوم الاثنين يوم سفر وتجارة يوم الثلاثاء يوم الدم يوم الأربعاء يوم نحس مستمر يوم الخميس يوم دخول على السلطان وقضاء الحوائج يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح خلاص أي شيء وشوش تجارة إذا يوم كذا نكاح إذا يوم كذا كذا توزعت الأعمال جدول. ليش؟ من أين أتى هذا الكلام؟ حديث موضوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في فضل الأزمان والأماكن ومن فعل كذا في رجب حصل له كذا وكذا وصيام يوم 27 رجب وقيام ليلة 15 شعبان يوم 15 لا بد أن يصام عند العامة لا يمكن. من أين أتينا بهذا؟ من أين جاء؟ لا يوجد شيء صحيح لا يوجد مستند شرعي لهذا الكلام. حتى الورود شم الورود ما سلمت من الأحاديث الموضوع المخلوبة. من شم الورد الأحمر ولم يصلي عليه فقد جفاني. من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر. الآن بالمناسبة يعني عند بعض الناس البخور إذا جبت البخور لف البخور ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. طيب فصارت هذه الآن ذكر محدد بوقت معين وهو عند البخور. اخترعنا الآن شيء، اخترعنا ذكر محدد عند شيء معين لما يجي البخور يقول اللهم صل على محمد، وقد يكون هذا من هذا. اختراع أصول في الجزاء والحساب ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يمكن أن الله يحاسب الناس بناء عليها. إن الله تعالى لا يعذب حسان الوجوه، يعني إذا واحد خلقته الجميلة هذا إيش؟ نجا من العذاب. عليكم بالوجوه الملاح، فإن الله يستحي أن يعذب وجها مليحا بالنار. قال الشيخ القاري: فلعنة الله على واضعه الخبيث. طيب هذا المقياس هل من الممكن أن الشريعة تأتي به؟ يعني واحد ينجو من النار لأن وجهه جميل ولو كان أكثر الناس وأبعد الناس عن الشريعة وعن الدين وعن العبادة؟ من المعايير الأخرى أيضا في الجزاء والحساب: آليت على نفسي أن لا يدخل النار أحد اسمه محمد أو أحمد. بس لأنه اسمه محمد أو أحمد خلاص لا يدخل النار؟ ممكن هذا الكلام؟ ألم يوجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أخطر شخصيتين؟ عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن سبأ، من أخطر الشخصيات في التاريخ الإسلامي، وكل واحد منهم اسمه عبد الله. ليست القضية قضية أسماء، لأن من المنافقين من أبناء الذين ينتسبون من الإسلام ويتكلمون بألسنتنا من اسمه عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، ولكنهم يمكن يكونون أشد خطرا على الإسلام من جورج وجوزيف وإلى آخره. نعم يوجد هذا. في الإمامة أحكام فقهية، أشياء فقهية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلاهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء إيش في الأخير؟ فأحسنهم وجها، يعني إذا استووا نقدم أحسنهم وجها. طيب وبعدين نسوي نحول المسجد إلى إيش؟ مسابقة جمال الوجوه، شوف، وثم الانتخاب، وثم ننتخب واللجنة والأصوات حتى نطلع عجوانهم وجها حتى يصلي بالناس. قبح الله فعلا يا جماعة، والله شيء يعني، وهذا موجود، وإن لم تكونوا قد سمعتم به فهنالك أناس يعملون به ويتفقهون على هذه الأشياء المبثوثة في المذاهب من الأحاديث الباطلة. إدخال أمور في الإيمان ليست منه، حب الوطن من الإيمان، ليس حب الوطن من الإيمان. قد يكون الوطن كافرا، قد يكون الإنسان من بلد كافر، خلاص إذا حب الوطن الذي نشأ فيه ولو كان بلدا كافرا صار هذا من الإيمان؟ غير صحيح. أحيانا تأتي الأحاديث الضعيفة والموضوعة بتأصيل أصول مخالفة للشريعة، مثل حديث اختلاف أمة رحمة. هذا الحديث من آثاره السيئة أنه يقضي على كل محاولة للوصول إلى الحق. لأن الآن لو واحد مثلا صار خلاف علمي بين واحد وآخر، هذا يرى شيء وهذا يرى شيء آخر، طيب ما هو المفروض؟ المفروض المباحثة والمناقشة العلمية المؤدبة على طريقة السلف حتى نصل إلى الحق. لكن عندما يأتي الحديث اختلاف أمة رحمة، إذن الحمد لله ليطمئن كل إنسان، كل الناس بخير، كل الأراء الفقهية الحمد لله أنت على صواب وأنت على صواب، رحمة رحمة من رحمة. وقد يكون بعض الآراء ضعيف متهافت باطل لا يمكن أن يكون صحيحا، وكيف يكون الاختلاف رحمة؟ والله عز وجل ذم الاختلاف في القرآن الكريم، ذم الاختلاف في القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك من هذه الأصول الباطلة وضع أصول في قبول الروايات غير الأصول الشرعية المعتمدة. أصدق الحديث ما عطس عنده، إذا لو جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعطس ولما ذكر هذا الحديث عطس رجل من الحاضرين، هذا دليل على صحة الحديث. عجيب، سبحان الله، كيف يكون دليلا على صحة الحديث؟ ولو عطس 100 رجل عند حديث مكذوب لا يمكن أن نجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث تطبع وتنشر وتوزع بين الناس وتنتشر انتشار النار في الهشيم. الآن هل منكم أحد ما رأى الحديث اللي فيه تارك الصلاة يعاقب بكذا عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة؟ في أحد ما رأى الحديث هذا؟ مو نقول في أحد رأى، في أحد ما رأى الحديث من انتشاره، مع أن هناك أحاديث في الحث على الصلاة والتحذير من ترك الصلاة صحيحة. فلماذا نلجأ إلى هذا وننشر بين الناس؟ وكذلك هذه أوراق دعاء الخضر وألياس، دعاء وأن هذا زينب دع وأن زينب عليها السلام قالت هذا رضي الله عنها قالت هذا الكلام، وأن امرأة عميت فقرأت هذا الكلام فرأت زينب في الليل فقالت لها زينب اقرأي هذا الذكر أو هذا الدعاء فستشفي، فقرأت فاستيقظت فقرأت فشفيت، وأن الدعاء الفلاني ويل لمن لم يقرأه ولم يوزعه ولم ينشره، وأنه فلان قرأه فأغنى من ثاني يوم، فلان سافر فربح، وفلان ما عمل به فخسر التجارة وقتل بعد كذا يوم من هذا الكلام. والمشكلة أن بعض الضعفاء لما يأتي مكتوب فيه مثلا اكتبه ثلاثة ووزع 13 نسخة، وأن من لم يوزع هذه النسخ فإنه يحصل له كذا وكذا من المصائب، والناس تصور وتوزع تصور وتوزع. وامرأة من المسكينات جاب لي واحد ورق مكتوب بخط اليد نفس الكلام هذا المنسوب إلى زينب مكتوب، قال هذه المسكينة ما حصلت مكينة تصوير، نسختها بيدها 13 مرة نسخ باليد ووزعت. ليش؟ أخاف يصير لي شيء، لأن فيه تخويف وترعيد، وإذا ما فعلت سيحدث لك كذا وكذا. طبعا اللي ما عنده ثقة بالله عز وجل ولا معرفة حقيقية بطبيعة هذا الدين سيكتب ويوزع. التشجيع على أمور من المفاسد حتى في الأخلاق الأحاديث الضعيفة الموضوع على أثر سيئة، من عشق وكتم فمات مات شهيدا. شجع الناس على إيش؟ على العشق. والعشق ما هو؟ العشق باختصار أن تحب إنسانا مع الله أو أكثر من الله عز وجل، شرك في المحبة، بحيث يسيطر ذكر المعشوق على العاشق فيلهيه عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل وعن كل شيء حتى عن الأكل والشرب. ولكن الحديث يقول من عشق وكتم مات شهيدا. المشكلة أنه أيضا مات شهيدا، فوضعت هذه الشهادة المرتبة العظمى لمن؟ لمن يعشق. إذا العشق زين، وهذه الأغاني اللي فيها العشق ممتازة. انظروا إلى هذا الحديث المكذوب لكي تتبينوا معي أيها الإخوة كيف أن هذه الأحاديث الضعيفة المكذوبة لا أثر سيئة في نسخ الأخلاق ونسخ الفضيلة وإحلال الرذيلة في نفوس البشر الذين يستمعون إليها ويطبقونها. في روض الأفكار أن امرأة خرجت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرآها شاب فقال إلى أين؟ شاب أجنبي. قالت أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتحبينه؟ قالت نعم. قال فبحقه ارفعي نقابك حتى أنظر إلى وجهك. ففعلت، ثم أخبرت زوجها بذلك فأوقد تنورا، ثم قال بحقه عليك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ادخل التنور. فألقت نفسها فيه في التنور. كل هذا إيش؟ من بحقه عليك. طيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للزوج ارجع واكشف عنها. فكشف عنها التنور الفرن المحمي لمحمد، فرآها سالمة وقد جللها العرق، إنه ما صابها شيء. ما هي النتيجة؟ لو واحد شاب أجنبي رأى امرأة أجنبية في الطريق قال تحبين رسول الله؟ قالت نعم. بحقي عليك اكشف النقاب حتى أنظر إلى وجهك. إن تكشف النقاب وينظر إلى وجهه، من الأثر السيئة أيضا في الأخلاق أن بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها آثار سيئة في عدم تغيير الخلق السيء وتبديله. كل إنسان فيه أخلاق سيئة وطبائع غير جيدة، ما هو الحل؟ أن يجاهد نفسه حتى يبدل الخلق السيء بخلق طيب. لكن عندما يأتي مثلا حديث الحجة تعتري خيار أمتي، الحجة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهم، لو واحد إنسان حاد الطبع يغضب بسرعة ويتنرفز عندما يسمع هذا الحديث الحجة تعتري خيار أمتي حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهم، ماذا يعمل الحديث هذا؟ ما هو مفعوله في النفس؟ ما هو؟ أجيبوني. لا مو لازم يزيد، لكن يعني ايش على الاقل انه يعني ايش خليك حاد، هذا شيء طيب، حدة خليك عصبي، تغيير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل حديث كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أوفر ما يكون وأجمل ما يكون، وأمر عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى، ولكن يأتيك هذا الحديث كان يأخذ من طولها ومن عرضها. فيأتي إنسان يقصقص، ليش تقصقص يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية. قال لا، في عندي حديث، عندي دليل. ما هو؟ كان يأخذ من طولها ومن عرضها، إذن يجوز. لا يمكن يا أخي، لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفاء اللحية ثم بعد ذلك هو نفسه عليه السلام يخالف أمره ويقصقص منها، ما يمكن. واحد قال يا ترى حلق اللحى، المشكلة الآن هذه قضية يعني الناس تستطيع أن تتلمس اتجاهات الناس في التفكير ومشاربهم مختلفة من قضية واحدة مثل هذه القضية. الرسول ما كان يحلق لحيته، ليش؟ قال واحد لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق لحيته، ليش؟ لأنه ما كانش عنده موس، يعني لو كان عنده موس كان حلق. وأجابه واحد من الحاضرين قال أخي الرسول كان عنده سيف هذا طوله، لو بغى يحلق لحيته وش كلام؟ وهو ومن يقول لي حديثا صحيحا أن الموسى كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حديث حتى تستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها، وأيضا أطرح من هذا خبيب، خبيب جزاك الله خير، خبيب بن عدي الذي كان بيده موسى يستحد بها، وكذلك الحديث الآخر الباطل من سعادة المؤمن خفة لحيته، فاللي خفيف اللحية يصير مبسوط واللي كثيف اللحية يغتم، مشكلة ماني سعيد شقي، ليش؟ اللحية دي كثيفة. شوف الآثار السيئة، وكذلك الآثار السيئة مثلا في فضائل تمشيط اللحية أو التمشيط عموما، عليكم بالمشط فإنه يذهب الفقر، ومن سرح لحيته حتى يصبح كان له أمان حتى يمسي إلى آخره. تمشيط اللحية شيء طيب، لكن ليس الذي يدفعنا إلى هذا التمشيط الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإنما نمشط ونهذب وننظف، ليس التهذيب أقصد الأخذ، لا، لأي شيء، لحث الشرع على أن يبدو الإنسان بالمظهر الحسن المسلم. ولذلك كانت سنن الفطرة مثلا العصا، الاتكاء على العصا وضعت لها فضائل، العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء، ومن خرج في سفر ومعه عصا من لوز، شوف لازم يكون من لوز، إذا كانت ما هي من لوز فما فيها، عصا من لوز مر ولا بد يكون من مر، أمنه الله من كل سبع ضار ولص عاصم وكل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله، وكان معه 77 من المعقبات، إلى آخر الكلام الثالث. من الآثار السيئة لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلغاء قواعد في أصول الفقه مثلا. فلذلك نحن نعلم أن القرآن والسنة والإجماع من مصادر الأحكام الشرعية، وكذلك إذا كان القياس صحيحا فيؤخذ منه الحكم الشرعي، القياس الصحيح. فيأتي هذا الحديث مثلا من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، النتيجة إيش؟ إلغاء هذا البند من أصول الفقه وعدم الاستفادة من القياس إطلاقا. ومن الآثار السيئة مثلا التفرقة بين المسلمين وذم بعض الأجناس أو الألوان ومخالفة قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كحديث إيش؟ دعوني من السودان إنما الأسود لبطني وفرجي، يقول يعني الأسود أسقط فقط هم البطن. سبحان الله، ألم يكن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، وما كان عطاء رضي الله عنه من كبار علماء مكة، وكان يخضع له الملوك والخلفاء ويأتون ويستفتونه. إذن هذه الأحاديث التي تفرق شمل الأمة وتفضل أجناسا على أجناس وعرقا على عرق، إنما هي من مفردات الجاهلية، أشياء أفرزتها الجاهلية فصيغت لهذه الأحاديث الموضوعة. وكذلك تحريم ما أحل الله، مثل أحاديث تحريم لحم البعير مثلا، منها مثلا تشويه سمعة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس يعرفون الحديث اللي فيه أن الصحابي ثعلبة بن حافظ طلب المال وكانما المال وكثر المال وخرج عن المدينة فوت صلاة الجمعة والجماعة، وأنه بعد ذلك أراد أن يتوب فلم يقبل منه عليه السلام الزكاة، وأن أبو بكر لم يقبل الزكاة وعمر لم يقبل. وعندما تراجع الحديث تجد أن سنده ضعيفا، وأن ثعلبة بن حافظ رضي الله عنه بريء من هذا الكلام، وأنه صحابي جليل كانت له مواقف محمودة. وقد يكون الأمر أخطر من ذلك عندما يتدخل في قضية الصحابة بعض الأشياء المتعلقة بالصحابة، مثل بيعة أبي بكر رضي الله عنه يدخل فيها أهل الأهواء. فمثلا يأتي حديث موضوع أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب: أتعلم من أول من بايع أبي بكر الصديق؟ فيقول: من هو؟ فيقول: بايعه شيخ متوكل على عصا. فقال علي: نعم، ذاك إبليس، فقد أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أول من بايع أبي بكر رجل متوكل على عصا شيخ من مكان الفلاني، وأن هذا إبليس متنكر يكون أول من يبايع أبي بكر رضي الله عنه. فتشويه سمعة الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك من آثارها السيئة أيضا إعانة المستهترين على الافتراء على الله بالمعاصي، مثل حديث: إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام. فإذا كان حر جهنم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل حر الحمام، إذا ما الذي يمنع الناس أن يرتكبوا المعاصي إذا كانت النهاية هي عبارة عن حمام ساخن؟ فإذا هل بعد هذا القبح وبعد هذه الآثار السيئة من شناعة وآثار تدفع الناس إلى الوقوع في المعاصي والجرأة على الله عز وجل، الابتداع في العبادات ذكرنا طائفة منه، نضيف على ذلك مثلا حديث الضعيف: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا. ولذلك تجد بعض الناس دائما مواظب على القنوت في صلاة الفجر. لماذا يا أخي؟ فيها أحاديث. طيب، دورت الأحاديث هذه، عرفت صحتها، بحثت في سندها، من الذي صححها من العلماء؟ هل تعرف الرأي الآخر في الموضوع؟ هل تعرف أن الصحابي لما سأله ولده عن القنوت قال له: أي بني، طارق بن شهاب، أي بني إنه محدث؟ وهل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين، كما قنط لما قتل القراء في بئر معونة، قنط يدعو على من قتلهم شهرا، فإذا نزلت النازلة قنط، وإذا ما كان فيه نوازل ما يقنط، لا يشرع الإمام أن يقنط. وكذلك إضافات في العبادات، مثل إضافة مسح الرقبة في الوضوء. ألم تروا أناسا يمسحون رقابهم عند الوضوء؟ ها؟ يمسح رقبته عند الوضوء دائما. زيادة في الوضوء هذه من أين أتت؟ أصلها من هذا الحديث الموضوع: من توضأ ومسح عنقه لم يغلب الأغلال يوم القيامة. خلاص، يصير واحد كل واحد ما يريد أن يغلب الأغلال يوم القيامة، فإذا يمسح، مع أنه المسح غير وارد، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح رقبته. مساواة المسلمين بأهل الذمة في بعض، مثل حديث: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وغير صحيح. أحاديث تنافي أحكاما شرعية، تحريم مسح الرجل المرأة الأجنبية. بعض الناس يقول: أنا ما أصافحها مباشرة، أنا أصافحها من وراء حائل، يعني مثلا أسوي بالشماغ هذا وأمد يدي وأصافح، أو مثلا تضع طرف العباء وأمد وأصافح. غير صحيح، لا يجوز، لا من وراء حائل لا مباشرة ولا من وراء حائل. وهذا الحديث الضعيف كان يصافح النساء وعلى يده ثوب لم يثبت، بل إن الذي ثبت أنه عليه السلام ما مست يده يد امرأة قط أجنبية. ومن الآثار السيئة كذلك حديث مثلا من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. طيب أحيانا نحن نعلم أن الحركة في الصلاة مذمومة، كثرة الحركة مذمومة في الصلاة، لكن أحيانا في أسباب معينة يجوز مع الحركة في الصلاة، بينها أهل العلم، لكن أنا أذكر الآن مثال يعني فيه فائدة فقهية. الآن الذي لا يقرأ الفاتحة في الركعة ماذا يفعل؟ لو واحد بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات وبعدين تذكر ماذا يفعل؟ يعيد تلك الركعة، إذا كان داخل الصلاة يعيد تلك الركعة. واحد ما انتبه إلا بعد ما جلس التشهد وهو يتشهد قال التحيات لله، تذكر أنه في الركعة الرابعة الآن هو قرأ نفس الشيء. يحدث أحيانا أليس كذلك؟ بلى يحدث أن بعض الناس قد يقرأ بدل الفاتحة التحيات. لو أن إماما في صلاة سرية يأم الناس قرأ في الركعة الرابعة بدل الفاتحة التحيات، وهو بالتشهد الأخير تذكر أنه قرأ إيش؟ التحيات. ما هو المفروض أن يعمل هذا الإمام؟ أن يقوم إلى الركعة، إلى ركعة بدل هذه. الآن عند الناس الركعة هذه إيش الركعة هذه؟ زائدة خامسة. هل يجوز أن يقوموا أصلاً؟ أصلاً ما يجوز أن يقوموا. لو قام الإمام إلى ركعة خامسة ما يجوز الناس أن يقوموا، بل يجلسوا يسبحوا، وإذا أصر يجلسهم وينتظروا حتى يسلم، يجلس يسلم ويسلموا معه أو يفارقوا. لكن الآن الإمام ما أخطأ ولا نسي في قيام الخامسة، قام عامداً لأنه لا بد أن يأتي بركعة، فماذا يفعل الإمام؟ ماذا يفعل الإمام لكي ينبه الناس إني أنا يا جماعة ما قمت إلى الخامسة نسيانا وذهولا، وإنما قمت عامدا وأنا أود أنكم تقوموا معي. ماذا يفعل؟ يقول هكذا بيده من لمن خلفهم، يعني يقوموا، يعني أنا متأكد أن في سبب من أجل عملت الخامسة هذه لست ناسيا. فأيضا هذه الحركة الآن صارت لها حاجة في الصلاة مثلا. فلما يأتي هذا من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، ماذا يكون الموقف؟ أحيانا تكون لهذه الأحاديث آثار سيئة في التفسير، فتأتي أحاديث ضعيفة في تفاسير خاطئة لآيات. مثلا أنه قرأ هذه الآية: ذلك لا يعلم أني لم أكن بالغيب. قال لما قالها يوسف عليه السلام قال له جبريل: يا يوسف اذكر همك. فقال: وما أبرئ نفسي. مع أن هذه من مقولة من؟ امرأة العزيز. مشروعية الرقص والتواجد عند الذكر، ويخترعون لذلك حديث: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ما قام رقص وتواجد ما هو كريم. وكذلك اعتقادات خاطئة مثل: من طنت أذنه فليقل ذكر الله بخير من ذكرني. هذا منتشر بين الناس، طنت أذن واحد قولي أكيد الآن في واحد في مشارق الأرض ومغاربها الآن يفتكرني ويجاب سيرتي، ولذلك الآن طنت أذني وقال ذكر الله بخير من ذكرني. ما هو صحيح الحديث، اعتقاد خاطئ. طنت أذنك يا أخي في سبب يمكن في الدماغ في الأذن جعلها تطن. هذه الخرافات احيانا لو اطلع عليها بعض الناس الذين يريدون الدخول في الاسلام والله قد تكون عائقا دون دخول في الاسلام، مثل حديث: هل تدرون ما يقول الاسد في زئيره؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: يقول: اللهم لا تصرفني على احد من اهل المعروف. طيب مثلا: ان الله لما خلق الشمس جعل لها 90,000 ملك يرمونها في الثلج كل يوم، ولولا ذلك لاحترق الناس. الان يرموها في الثلج لكي تبرد، هذا الكلام؟ طيب خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم، جعل القرآن شذر مذر تقطيع إلى الأورام، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نقرأ تروح الورام. وإذا صار كذا بعض الناس فعلا عندهم آيات معينة ما وردت في السنة ولا ثبتت بطريق صحيح، أو أنها جربت مثلا فنفعت بطريق شرعي، لا أطلعونها بما يبدو له الظاهر أن هذه يعني فيه قرابة إذا زلزلت الأرض فإذا سيضعها. يقطعون القرآن على حسب الأشياء، يقول هذه الآية تصلح لكذا وهذه الآية تصلح لكذا، إذا ما ورد بطريق شرعي لا يجوز الاعتماد عليه. من الأشياء أيضا استحباب لبس بعض الثياب وتفضيل بعضها على بعض. من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وذلك قول الله عز وجل صفراء فاقع لونها. سبحان الله العظيم، صفراء فاقع لونها يا أخي. في قضية البقرة موسى وبني إسرائيل أخذوها وضعوها على فضل لبس النعل الصفراء مخالفة السنة. كان يأكل بكفه كلها، حديث باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم بكم كان يأكل؟ بثلاثة أصابع. والآن الناس يأكلون بكم؟ كلها وبعشر. طيب انظر الآن، الحديث كان يأكل بكفه مخالف لهذه صلى الله عليه وسلم في طريقة الأكل. إلقاء الشك والريبة بين المسلمين، احترسوا من الناس بسوء الظن. الناس الآن فسد الزمان، لا بد تسيء الظن في كل واحد، تأخذ احتياطك منه، لأنه إنسان تستغرب الأصل أنه سيء، تسيء الظن به. ما هي النتيجة؟ أن كل واحد ينظر لأخيه المسلم بمنظار أسود، أكيد يريد أن يؤذيني، أكيد أنه يريد أن يفعل بي كذا، يريد بي شر وهكذا. كذلك شوف من الأشياء الخرافات العجيبة، إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة، لا يدخل أحد أصبعه في أذنيه إلا سمع خريره. الآن إذا أدخلت أصبعك في أذنيك، ها؟ دخل أصابعك في أذنيكم، وماذا تسمع؟ إيه، يقول هذا خرير نهر الكوثر. سبحان الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، الآن من مجرد ما نضع أصبعك في أذنيه نسمع خرير نهر الكوثر. والأحاديث الموضوعة في فضائل الأطعمة ما أكثرها، أحضروا موائدكم البقل فإنه يطرد الشياطين، إن الله تعالى يوكل بآكل الخل ملكين يستغفران له، عليكم بالقرع فإنه يزيد بالعقل، عليكم بالعدس فإنه مبارك ويرق القلب ويكثر الدمعة، وقد قدس على لسان 70 نبيا، شكى رجل قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل إلى آخره من هذا الهراء. اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم. إذن والله نأخذ هذه الحمام، نوع من الحمام نضعها في البيوت. إذا كتبت فضع القلم على أذنيك فإنه أذكر، يعني هذا يقوي الذاكرة إذا وضعت القلم على أذنيك. اعتقادات بعض الناس يشيع عندهم، إذا كانت دائما تسقط يعني يسقط الجنين حديث، يا رسول الله إني امرأة لا يعيش لي ولد، فقال اجعلي لله عليك أن تسميه محمدا، ففعلت فعاش ولدها. فصار بعض الناس الآن إذا صارت امرأة دائما تسقط يقول لله علي نذر يسميه محمد لكي يعيش. التضييق على الناس في أمور من المباحات، الآن بعض الناس يرجع، واحد يرجع من دوامه الساعة 2:30 تعبان وهك، يصلي أذن العصر مثلا، صلى تغدى أذن العصر، يريد أن ينام، يجي حديث من نام بعد العصر فقد عقله فلا يلومن إلا نفسه. إذن لا، ما يصير نام بعد العصر. طيب يا أخي رجل هذه ظروفه الآن متعب، لا تنام بعد العصر، هذا يجيب الجنون. طيب ليه؟ كيف؟ إنسان لا يمكن أن يعيش مع زوجته أكثر من ذلك، فيه مشكلة بينه وبين زوجته. الطلاق في بعض الأحيان هو الحل الوحيد، لكن ليس في كل الأحيان، يمكن في كثير من الأحيان تدارك الوضع وتحسين الأشياء بغير الطلاق. الطلاق أحيانا يكون خطير، يكون أحيانا الطلاق يعني سوء في الزواج أن يطلق رجل، لكن أحيانا لا يمكن التوائم أبدا بين الزوجين، ما يمكن، لابد من الطلاق. يأتي الحديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يعتز له العرش، مهما كانت سيئة خلق، مهما كان ما في توافق، لا يمكن أطلق. كيف أعيش؟ كيف يعيش الزوج؟ أعيش في جحيم؟ تحريم النظر أو تحريم أشياء من المباحات. أيضا في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، واحد مثلا يريد أن يحج أن يتزوج، إنسان شاب يحتاج للزواج، أنتم أهل مكة يمكن ما في مشكلة في هذا الموضوع، لكن واحد يريد أن يتزوج، طيب محتاج للزواج، يأتيه الحديث الحج قبل التزوج، من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية. سبحان الله، كيف يكون إعفاف الرجل نفسه وإحصان فرجه سبب للمعصية؟ معصية هذه معصية؟ من قال؟ يقول لا، ما يجوز. بعض الناس عندهم اعتقاد لا يجوز الزواج قبل الحج، لا بد تتزوج. اللي ما صار له عقيقة، اللي ما عق عنه أبوه وأمه، ما عق عنه أبوه في الماضي، فإن عمرته لا بد أن يعق قبل أن يعتمر أو يحج، ولا تصير عمرته حج باطل. في بعض الناس عندهم اعتقادات مثل هذا، أحيانا يكون أساسه أحاديث ضعيفة وموضوعة. نختم يعني الكلام بسرعة. أحيانا تؤدي الأحاديث الضعيفة والموضوع كذلك إلى احتقار النساء، مثلا مثل حديث لا تسكنوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة، أو حديث شاوروهن وخالفوهن. واحد كان دائما يستشير زوجته تقول كذا يسوي العكس، يستشير زوجته العكس. في يوم من الأيام تضايقت، قالت أنت يا فلان، قال إيه أنا عندي حديث شاوروهن وخالفوهن. سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن، إذا لابد واحد يمشي قليل شويش ويخالف مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. نسخ الأضحى كل ذبح، خلاص ما في عقيقة ولا غيره من الذبح. من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، قضيت على سنة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. حديث جبد الرجل عندما في الصف، إذا جيت وما في أحد ما حصلت لك مكان تجب الرجل، غير صحيح الحديث الذي فيه ضعيف والناس يطبقونه. من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، لابد كل ما واحد أراد حج أراد أن يحج ماذا يفعل؟ لابد من الزيارة، ولو ما زار حج باطل أو ناقص إلى آخره. الكلام أيها الأخوة على أثار السيئة الحديث ضعيفة والموضوع يقول، ولعلنا نكمل سوى الكلام بعد صلاة العشاء، ما هو الموقف الآن؟ يعني ماذا يعمل عامة الناس تجاه الأحاديث التي يسمعونها؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. أيوة بعد. وبعد أن عرفنا أيها الأخوة طائفة من الآثار السلبية والسيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، وعرفنا أن الخطورة ليست فقط في نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خطورة بحد ذاتها. أحيانا يكون معنى الحديث صحيح، مثلا من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح أن المجاهر بالمعصية ليست له حرمة في الغيبة، ولكن لا يجوز أن ننسب هذا الحديث فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقى جلباب الحياء إلى آخره. لا، هذه مسألة خطيرة، أن ننسب حديثا ضعيفا إلى رسول صلى الله عليه وسلم ولو كان معناه صحيحا. فكيف إذا انضاف إلى هذا أن هذا الحديث الضعيف أو الموضوع له أثر سيء على الناس كما بينا في المحاضرة؟ فإذا أيها الأخوة، ماذا يكون موقفنا من الأحاديث المنتشرة؟ ماذا يكون موقف الرجل العادي الآن من الأحاديث المنتشرة التي يسمعها التي هي محفوظة في ذاكرته؟ فنقول أولا، طالب العلم عنده مراجع يستطيع أن يرجع إليها. هناك إما نقاد كبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله والحافظ الذهبي وغيرهم من العلماء الذين صنفوا الكتب وبينوا في درجات الأحاديث، وبعض الكتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة تذكر درجات الأحاديث، وهناك مصنفات في الأحاديث الموضوعة مثل فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله. وكذلك من المحدثين مثلا العلامة الشيخ أحمد شاكر في جهوده في التعليقات على الأحاديث التي علق عليها، وكذلك المحدث علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في تعليقاته وفي كتبه التي ألفها ومن أنفعها سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وضعيف الجامع وصحيح الجامع وغيرها. وما يذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز علامة الجزيرة في بعض الأحاديث، فإنه من المهتمين بالأسانيد والعلل جزاه الله خيرا. لكن رجل العام الذي لا يستطيع أن يبحث ماذا يجب عليه؟ نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا. يجب اللجوء إلى الخبراء إلى العلماء، فإن لم تجد عالما سل طالب علم موثوق يرجع إلى كتب العلماء فيخبرك ما هو درجة ما هي درجة هذا الحديث. كذلك عليك يا أخي أن تواظب على القراءة في الكتب التي تنتقل أحاديث الصحيحة، مثل العامة يعني مثلا كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب، خصوصا مع تعليقات الشيخ ناصر حفظه الله، فيه بعض الانتقالات على بعض الأحاديث لكنه بالعموم كتاب جيد ممتاز. بعض الناس يذهب إلى معارض الكتاب ويشتري كتب معارض الكتاب، لكن ماذا يقرأ منها الله أعلم. لو ما قرأ إلا تفسيرا مبسطا للقرآن واظب عليه، وكتاب رياض الصالحين فهو شيء جيد، هذا شيء عظيم أن يفعل رجل عام هذا الشيء.

قال رسول الله خلاص انتهينا. هذا عن كتب أجبنا عليه، هذا حديث إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. هذا الحديث الذي أذكره الآن أن هذا الحديث لم يصح رفعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الفصل الذي عقده للتوبة، ولكن لم يجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم هو حديث معناه جميل وكلماته جميلة جدا، وهو أطول من هذا، سياقه أطول، ولكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أقول لو جئنا الآن لأحاديث ضعيفة ومعانيها صحيحة، فهنا ينبغي أن ننتبه إلى مسألة أن لا نقول الناس هذا الحديث ضعيف ولا نفصل لهم إذا كان الضعف في السند أو في المتن. يعني الأحسن أحيانا إذا تأتي أحاديث معانيها صحيحة، مثلا أدبني ربي فأحسن تأديبي، الحديث ما هي درجته كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله؟ لا أصل له، ولكن قال رحمه الله ومعناه صحيح. فأنا أقول الأكمل لطالب العلم أن يبين، يقول يا جماعة هذا الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، حتى لا يعتقد العامة لما تقول حديث ضعيف يعني أنه خلاص لا ليس بصحيح لا سندا ولا متنا. فالأحسن أن تفصل لهم. يقول لا يوجد حديث قطعية تنهى عن شرب الدخان والغناء واستعمال المعازف في الصلاة مع الجماعة في المساجد، ويقولون لم يرد نص مباشر أو حرفي. طيب، أولا الناس الذين لا يفهمون عمومات الشريعة وأن هناك قواعد عامة في الشريعة تندرج تحتها أشياء كثيرة، من الطبيعي أن يقولوا مثل هذا الكلام. يعني مثلا لو جئت إلى قضية الدخان المنتشر، يقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ألا تكفي هذه الآية في الدلالة على تحريم الدخان؟ لأن الله عز وجل قسم الأشياء إلى طيبة وخبيثة. فالآن الدخان من أي شيء، هذا يعني هذا الكلام ممكن أي عام يجيب عليه، ما يحتاج إلى قضية علماء. الدخان طيب ولا خبيث؟ هل ممكن واحد يقول الدخان طيب؟ ما يمكن واحد يقول الدخان طيب. فإذا الله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا خبيث إذن حرام من الآية. فالمشكلة أن هذه من مجادلات الذين يتبعون الهوى، يقول هات لي دليل من القرآن أن العود حرام، هات لي دليل من القرآن، يعني هي قضية تعجيز. هو لو جبت له دليل ما هو متبع، فلماذا تتعب نفسك؟ خلاص أنت اطلع قل له الحكم، وإذا أعرض عنك إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حديث ليلة نصف من شعبان وحلال ليلة الإسراء والمعراج أظن يعني كلام فيها كثير من المشايخ جزاهم الله خيرا، والأمر فيها واضح أنها من المبتدعات، لم يثبت فيها شيء. ورجع الحافظ بن حجر رحمه الله بالفتح أن الإسراء والمعراج لم يحدث ليلة 27 رجب، هذا فضلا عن الاحتفال بتلك الليلة. يقول إن بعض كبار العلماء يريدون أحاديث ضعيفة في كتبهم، نقول نعم يحصل هذا، ولكن قد يكونوا لم يعلموا بضعفها أولا، وثانيا قد يكون هذا العالم أوردها بسياق أوردها صدرها بلفظ يشير إلى ضعفها، كلفظة روية مثلا التي تستعمل للإشارة إلى الحديث الضعيف. فإذا قال ابن القيم رحمه الله روية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يجزم بصحته، لكن الذي لا يعلم هذا المصطلح يقع في لبس. وثالثا كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذلك القبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الكعبة عبادة لم يصح، ونظر الوالدين عبادة لا يصح. ويمكن أن تجد مثل هذه الكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة التي تبين ضعف أو كذب مثل هذه الأحاديث. بعض الناس يحتجون بأن معنى الحديث صحيح في روايته على الملأ، نقول هذا كلام هذا كلام باطل، لأنه الآن أي واحد، الآن أي واحد فيكم لو قلت له ضع لي حديثا معناه صحيح، أي واحد قلت لكم الآن ألف لي حديث معناه صحيح، يستطيع؟ يستطيع؟ يستطيع، ممكن، ممكن. وعلى يقول الله واحد مثلا، الله أحد، أي شيء معناه صحيح. هل هذا يعني بهذه السهولة لمجرد أن معناه صحيح ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد بينا في صدر الكلام خطورة أن ينسب الإنسان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعلم أنه عليه السلام قد قاله على سبيل الجزم، فكيف ويأتي الناس بكل سهولة يقول معناه صحيح، ما في حرج تروي غير مهم. هذه نفسها قضية نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تثبت نسبته خطيرة جدا، فضلا عن أن يكون الكلام معناه صحيح ولا غير صحيح، مجرد النسبة قضية خطيرة. يقول لو سمعت حديث من شخص أثق به هل أرويه، هل أحدث به غيري؟ نقول هل هذا الشخص يشترط على نفسه أنه لا يروي إلا حديثا صحيحا ولا يذكر إلا حديثا صحيحا؟ هذه نقطة. وثانيا الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، كل إنسان ممكن ينسى، ممكن يسهى، ممكن يخطئ، فإذا لا نقدس الأشخاص لدرجة نقول والله هذا الإنسان هذا الحديث صحيح ليش ذكره فلان، ليست إلى هذه الدرجة. صحيح أن بعض العلماء هذا منهجهم، ممكن تكون هذه إشارة إلى أن الحديث صحيح، لكن والله إنسان أثق فيه خلاص، هذا يا أخي شيخ مشهور، هذا يخطب ويحاضر ويطلع التلفزيون في الراديو، إذن أكيد ما مش مم بعض الناس مو معقول يا أخي هذا الإنسان يخطب ويحاضر وبعدين يجيب حديث ضعيف، أكيد إنه ما طلعوه ولا جعلوه يظهر إلا ويأتي بعدين، مو صحيح هذا الكلام، إطلاقه غير صحيح. من أخذ حديث موضوع وأرشد به ودل عليه ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يبين للناس الذين دلهم عليه وأرشدهم إليه وقرأه عليهم أن يبين لهم درجته ليكون من كمال التوبة، إلا الذين تابوا فقط وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبوا عليهم، فلا بد من التبيين لاكتمال التوبة. هذا يقول هل يجب على كل مسلم إذا قرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أسناده؟ أظن أجبنا على هذا الكلام وقلنا لا، لو أنه مثلا يقرأ في صحيح البخاري أو يقرأ في كتاب قد تعقب المصنف أو تعقب على المصنف علماء عالم حديث تعقب عليه الأحاديث وبينها، الحمد لله يكفي، لا يجب على كل واحد أن يرجع إلى السند، وكل لأن ليس كل أحد مؤهل لهذا. يقول بعض الأحاديث المختلف فيها مثل صلاة التسابيح ماذا نفعل؟ قلت في أثناء الكلام طالب العلم يقرأ آراء الفريقين ويتمعن فيها ثم يعمل بما ترجح لديه منها، وهو في هذه الحالة مجتهد مأجور، إن أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجرا والحمد لله. ما رأيك في حديث من رأيتموه يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان؟ غير صحيح، لم يثبت، مع أنه قد يكون له معنى، في معنى شيء وجيه وفيه صحة، ولكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم تثبت. أورد ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك جاء أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القصة معروفة والحديث باطل لا يثبت. ثم يعني إيش اللي حصل؟ أن الأعرابي رأى في المنام وأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كلام، وهل يمكن أن نثبت من الرؤى أو من المنامات أحكام شرعية؟ خصوصا إذا كانت الرؤى الأحكام المستنبطة من المنامات تخالف أحاديث صحيحة أخرى، في النهي عن شد الرحال لإتيان قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، ثم نأتي لمجرد رؤيا رآها واحد من الأعراب حتى لو صدق، نقول جوز لأن الأعراب رأى هذا. ما رأيك في الحديث الذي يقول سفهاء مكة حشو الجنة؟ ما رأيكم في الحديث سفهاء مكة حشو الجنة؟ والله يا جماعة يعني هذه المسألة طبعا يعني ذكرنا في الكلام أنه لا يمكن أن تكون مثل هذه الاعتبارات كافية لدخول الناس الجنة، أن يكون واحد من سكان مكة ولا يكون من أجمل الناس وجها إلى آخره. وقد سمعت كلاما يعني كل بلد فيها صالح وطالح، ولكن أحيانا تسمع كلام من بعض الناس، واحد مرة من المرات يقول يتفاخر بقوة شخصيته أنه من أهل مكة، يقول نحن الذين أخرجنا الرسول من مكة، متفاخرا. سبحان الله العظيم يا جماعة، يعني كلمة الكفر تقال هكذا بكل بساطة، يتفاخر الآن بقوة شخصيته، يقول نحن اللي ندرنا أخرجنا الرسول. كيف يا أخي؟ وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.